استعدادا لتمرير طبخة السلام في المنطقة. ولذلك حيثما يراد بيع أو خيانة أو ضياع لهذه الأمة تضرب الحركة الإسلامية. أنت كل مرة إيه؟ خطوة ثانية لبلد آخر. فأنت 1963 تفاقت سوريا على أنغام الخلاص من الانفصال ومن الغير من الرجعية إلى التحرريين والتقدميين وما إلى ذلك. في قاعدة لليهودية العالمية في العالم تقول كلمة لميرابه اللي اشترك في الحرب في الثورة الفرنسية: سنشنق آخر ملك بأمعاء قسيس، يعني سننهي الملكيات والأديان من الأرض. ليه؟ ليس لأن الملوك طيبين محترمين ما إلى ذلك وليس فاسدين، لا، لكن الملكيات لا تستطيع إدارة عجلة الفساد بسرعة بالسرعة الهائلة التي تريدها اليهودية العالمية، لا تستطيع ذلك لأن هنالك أعراف ودساتير وأنظمة وقوانين. ثم غالبا الملك يقول إن متت أنا يأتي ابني وإن مات ابني يأتي أخوي، فيحاول أن يبقى له بعض الصلات الطيبة في الناس. أما الجمهوريات الأنظمة العسكرية يأتون بواحد من تحت الأقدام كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن بين يدي الساعة سنين خداع يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وتعلو التحوت وتفنى الوعود. قالوا: يا رسول الله، وما التحوت وما الوعود؟ قال: الوعود أشراف الناس تفنى، يعدمون باسم الخيانة وباسم الرجعية وباسم العمالة للإمبريالية، وترتفع التحوت. قالوا: التحوت؟ قال: الذين كانوا تحت الأقدام لا يؤبه لهم. هو من هوان الناس على الله عز وجل أن يأتي بهؤلاء التحوت فوق رؤوسه. الظالم صوت الله في الأرض، ينتقم به ممن شاء ثم ينتقم مما جميعا. فرح قسم من الناس، والناس المراقبين للمنطقة والذين يعرفون مبادئ حزب البعث أدركوا أنها طعنة النجلاء إلى صميم قلب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وتحطيم لمحرابه ومنبره في دمشق. كنا ندرك هذا منذ أول لحظة، لكن الوطنيين والقوميين فرحوا كثيرا لأن الدعاية كانت الله أكبر، إعلام أحمد سعيد وعبد الناصر وغيره، ذهب الانفصال وذهب العملاء وذهب الرجعية وجاء التقدميون. جاء التقدميون الذين يشربون نخب النصر على أسرة كوهين الضابط المخابرات اليهودي الذي كان يشرف على الحزب منذ سنوات في داخل دمشق في حي أبو رمانة، إيلي كوهين الذي كان يسمى كامل أمين ثابت، والذي كان يطلق عليه حزب البعث الشاب الثوري الأول. وعرضت عليه وزارة، على كامل أمين ثابت الشاب الثوري الأول،